الإسكندرية تقدم موسوعة الشعر الأصيل، قد أشرقت في كل جيل. هو حكمة، هو فكرة، تسجيل تاريخ طويل. هو للنفوس نسائم وتطلع للمستحيل. قال الشاعر، قال الشاعر. الإعداد والتقديم فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي محب الشعر العربي الأصيل، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. شاعرنا في هذه الحلقة من المملكة العربية السعودية، وهو من الشعراء المعاصرين. إنه الشاعر إبراهيم جابر هادي مدخلي، وهو حاصل على بكالوريوس أصول الدين والمذاهب المعاصرة قسم عقيدة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع الجنوب من أبها، وهو يعمل معلما. من إنجازاته الشعرية حصوله على المركز الأول في عدد من المسابقات الشعرية، وحصوله على بعض الألقاب كشاعر، منها شاعر الورد. ولد الشاعر إبراهيم مدخلي في قرية مجعر التابعة لمحافظة صامتة إحدى محافظات جنوب جازان. من إصداراته الشعرية ديوان قبلة البرد، وديوان خداع الياسمين، وديوان ما بين جرحين، وأيضا ديوان نثيث، بالإضافة إلى بعض المجموعات الشعرية المخطوطة. في هذه الحلقة نلقي على أسماع حضراتكم بعضا من مقطوعاته الشعرية. يقول في وداع أمه الغالية عليها رحمة الله: لا فرح بعدك يرقي حزني الآتي، ولا ضمادا يشافي جرح أوقاتي. ودعت بعدك كل الناس قاطبة، كأن موتك موت للبريات. فكم عصرت ضروع الفجر أجوبة قبل السؤال لأسراب خميصاتي. الكربة الآن حزني، كيف أصرفه عني؟ وبي ألف نزف من جراحاتي. وداعة الله يا أمي، لقد ثكلت بك الحياة وأقمار السماوات. ثم يا نبع الحنان يا طر روح المكان، الغلا باقي زمان وانت يغلى من العيون. إيه مشتاق الغلاك والغلا قلبي عطاك، إيه يما من سواك ولا أبد غيرك يمون. شوفتك تسوى كثير والله إني لك أسير، حبك بقلبي كبير وانت لك قلب حنون. ضمتك تشفي عناي والقى في قربك دواي، يا بلسم شفاي يا حبك للجنون. يما يما كما بيك وراحتي بوسة يديك، قلبي الصادق يبيك وانت اغلى من العيون. وفي مقطوعة أخرى يقول الشاعر إبراهيم جابر مدخلي: تقول لي نفسي سئمت إذا انتهى حزن تبدى في فؤادي آخر حتى ما يا رباه ينزف شاعر وجعا ويصهره الوجود الجائر وتنام في عينيه ألف حكاية للنوم أرسلها حشاه الفائر وجعي إلى وجعي يقول بأنه لن يستريح مدى الحياة الشاعر وتعطلت لغته الكلام وخط وتايني في نبة الحواي الناكي لا أمس من فكان يوم عظا. وفي مقطوعة أخرى رقيقة يقول الشاعر إبراهيم جابر مدخلي: على نسمة خضراء أرنو فأعبر إلى الشمس والأضواء بالعشق تقطر مدادي لأحلام القلوب مرافئ وصوتي لأهل الحب باب ومعبر أحس ذراع البحر حولي يلفه هدوء وخلف البحر تمتد أبحر أقول وكل الأرض صوت موارب متى تفتح الأحلام حظي وتشكر. وماذا يريد الشاعر إبراهيم جابر مدخلي؟ يقول: أريد وجها جميلا يغسل الوجع عن جرح قلبي وينسي الروح ما وقع أين العيون التي كانت تمد لنا حدائقا بعضها من بعضها سطع أواه أواه ما في الأرض من أحد انضامك الدهر في إنقاذك اندفع أواه أواه ما في الأرض من أحد انضامك الدهر في إنقاذك اندفع حبيبتي آية إن قام يقرأها للحزن قلبي تولى الحزن وانقشع. وماذا تريد العيون من الأسود وبالذات عيون الريم؟ هذا ما يجيب عليه الشاعر إبراهيم جابر مدخلي، يقول: عيون الريم تصطاد الأسود وبالأسياد تفتك كي تسود عيون الريم تصطاد الأسود وبالأسياد تفتك كي تسود تعود من القتال وأنت حي ومن حرب العيون فلن تعود عيونك يا صلاة العطر غيم سيمطر في شراييني ورودا إذا صعب اللقاء فواعديني فقد يستحسن المضنى وعودا. قال الشاعر، قال الشاعر: الإعداد والتقديم فيصل حجاج.